الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، آمين. سأكتفي فقط بقراءة حديث الأحاديث تبركا، وأبدأ العمل لأني إذا أزمتم لي سأبقى معكم ساعة واحدة، وأما قريب تنتهي هذه التأسيسية ويكون الوقت كاملا إن شاء الله، لأنهم يبدأون في 11، ومن المطلوب أن نفرغ من هذا الأمر إن شاء الله تعالى. ونحن كنا وصلنا إلى الباب 17 20 أظن، التكأة فاكر يا شيخ حسن؟ لأكل رسول الله خبز رسوله قبل كده، يمكن إذا الكتاب ده غير الكتاب اللي نشتغل فيه، هو يعني ربط بين الجلسة والتكع، لأنه يعني الجالس يحتاج إلى ما يتكئ عليه، فربط بينهما وجاء بحديث اللي هو الباب 22، باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت عن جابر بن سمرة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، ويعني كده مش إلى جنب اليمين. وبعدين هناك حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور، يعني النطق بمهرات مش بس يعني أمام القاضي. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت، يعني إشفاقا عليه أو على أنفسهم قسوة الموقف وحرجه إلى آخره. وبعدها في نفس الباب، لكي نفرغ من هذا الباب، كنا قرأنا أيضا 23، ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث العصابة أو حديث مرضه صلى الله عليه وسلم. عفوا يا أخي الكريم. عن الفضل بن عباس: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا فضل، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اشدد بهذه العصابة رأسي. الأنبياء يتعرضون للمرض، بل قد يعانون منهم أشد من غيرهم، وهو نوع من البلاء لا يمتنع في الدين أن يلحق لهم، بل الأحكام الجائزة لحق الرسل. قال: ففعلت، يعني شدها، ثم قعد. هنا في فرق بين يكون متكئ فيقعد أو واقفا فيجلس. فوضع كفه على منكبي، والراجل اللي جاي حقق الحديث للأسف الشديد سايب الياء من غير، كأنها لا منكبي، يمكن برضه منكبي يعني منكب واحد أو منكب يعني. ثم قام فدخل في المسجد، وفي آخر يقول الإمام الترمذي نفسه: وفي الحديث قصة، يعني وردت كاملة في مكان آخر. سوف نكتفي بهذا القدر، وإحنا فضل لنا من الباب أو الفصل الثاني من الباب الثاني حسب تعبيرات الراجل المقصد الثاني من الموقف الثاني المتعلق بمباحث الوجود. مر الأول منه يتعلق بتعريف الوجود، وأما الثاني فدخل في بيان أحكام الوجود، وقال وهو أشبه بالتعريف أيضا، يعني يدخل في تحديد حقيقة الوجود، وهي أن الوجود في رأي الجمهور مشترك معنوي، أنه هناك قدر مشترك بين كل الموجودات وقد يتفاوتون فيه لا بأس، وتأتي بعد ذلك الخصوصيات، فهو ليس اسما وإنما هو لفظ يدل على معنى، وهذا المعنى متحقق في كل ما يطلق على لفظ الوجود الفرق. إنما هناك لو أخذت بالرأي الثاني الذي سوف نصل إليه اليوم وربما نقرأ قليلا وحدينا به لما تيجي الساعة 10 أو 10:10 و10:30 أو 11 لتلك، فهو يقول بأن الاشتراك بين الموجودات إنما هو في مجرد لفظ التسمية فقط، يعني الوجود حقيقة الوجود في الواجب غيره في الممكنات. الوجود الإلهي ليس من نوع الوجود أو نفس حقيقة الوجود التي هي يعني يتصف بها المخلوقات أو الممكنات. هذا الفرق بين المذهبين، فالعلاقة بينهما ليست إلا الاشتراك في التسمية، وهو أن ده وجود وده وجود الله ووجود خلقه، إنما الحقيقة مختلفة تماما. وهذا هو رأي الإمام الأشعري كما سيأتي، أو هو من بين القائلين بهذا الرأي، وهو أن الوجود مجرد لفظ، وأما الحقيقة فمختلفة. لأن رأيه كما قلنا مرارا إن حقيقة الموجود هي عين وجوده، ليس هناك في نظرية يعني خليت معايا يعني فلسفية تقول إن فيه ماهية بالك، ده مبنى المنطق القديم كله، إن فيه ماهية. وأفكركم باللي قلناه من أول الكتاب، بل من أول ما قرأنا في كتاب وفرغنا منه، وهو كتاب شرح النسفية، شرح سعد الدين التبتزاني على العقائد النسفية للنسفي. قلنا إن فيه ماهية وفيه هوية وفيه حقيقة، أو فيه ماهية وحقيقة وهوية، إذا حبينا الترتيب. فالماهية هي المفهوم والمدلول والمعنى الذي هو حقيقة الشيء أو هو جوهر الشيء، وأما الحقيقة فهي تلك الماهية مع وجودها في الخارج. إذا لوحظت الماهية اللي هي مفهوم ذهني لكائن ما، وضم إلى ذلك ملاحظة وجوده خارج الذهن، فتلك هي الحقيقة. فإذا أضيف إلى الماهية وإلى الحقيقة المشخصات والفروق الفردية التي تعطي لذلك الموجود الخارجي، ماشي معنا؟ أي شيء مش واضح؟ سؤال فورا. إذا أضيف إلى الماهية وهي المفهوم الذهني، وإلى الحقيقة وهي المفهوم الذهني زائد الوجود الخارجي، الفروق الفردية التي يتميز بها الموجود المعين، هذا لا يكون إلا في واحد شخص، المشخصات أو الفروق الفردية أو عبر بما تشاء، فتلك هي الهوية. ولذلك الهوية حتى في الاستخدام العادي هي الايدنتي كارد، بطاقة الشخصية، لأن هي التي تتضمن لون العين وطول القامة ولون البشرة وكذا تحدد الشخص أو تحمل صورته. واضح يا سادة؟ أيوة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع يا شيخ. مثال يوضح الفرق بين الماهية والحقيقة. بين الماهية والحقيقة. يعني أنا ممكن أن ألاحظ فكرة الوجود، والوجود يعني ما يقابل العدم، أبسط الأشياء. في شيء عندنا اسمه الواجب والممكن والمستحيل. مستحيل يعني كائن أو معنى لا يمكن أن يتحقق ولا يوجد خارج الأزل، وإن كان موجود في الأزل، بدليل أنك بتقول شريك الباري باطل أو مستحيل، مش كده؟ معناه أنك تصورت المعنى، واضح؟ تصورت المعنى ده إيه؟ ماهية. لكن الحكم باب وجوده خارجا ده غير موجود، إذن لا يمكن أن يكون حقيقة، لا يتحقق. لكن لما تتخيل معنى الحياة زائد التفكير والنطق، يبقى ده إيه؟ الإنسان حيوان ناطق. فهمت هذا المعنى في ذهنك؟ واضح؟ وميزت الحيوان الناطق عن السمكة والطائر والتعبان والبهائم وكده، ده مفهوم ذهني. لكن لاحظت الأفراد الموجودة في الدنيا 6 مليار ولا 7 مليار زي ما يقولوا موجود على كوكب الأرض، ده يبقى الحقيقة، لأن لاحظت الماهية مضافا إليه التحقق الخارجي. واضح؟ إذا أنت بقى تركت الجنس الإنساني ده اللي هو 7 مليار وفكرت في حسن ده هو الجالس أمامك وصفاته المشخصة، إذا أنت بإزاء الهوية، لأن له ماهيته وهو موجود متحقق خارج دماغك. ثم لاحظت إلى جانب هذا من العبرة بالإيه؟ الملاحظة الذهنية، مشخصاته أو الفروق المميزة له عن غيره ممن يشاركونه في الإنسانية، إذا أنت بإزاء إيه؟ قول أنت بقى هوية. واضح؟ ده كلام عادي مش خلصنا منه من زمان. فقلنا انه هو بيتكلم عن هذه الهوية، ترى الهوية دي هوية الوجود او حقيقة. معنى معين يعني يشترك في كل الموجودات وان تفاوتت فيه. بل يعني انا اقول البياض هو يعني بياض السلب زي بياض الحائط زي بياض الثياب، تفترق. دي بيقولوا عليها التشكيك. التشكيك يعني ان المعنى المقصود يوجد بدرجات متفاوته خلاف الدرجه زي ما بيقولوا دلوقتي، لكن كله من نوع البياض، صح؟ مش خلاف النوع. ادي راي. الراي الثاني بيقول لا، كلمه وجود دي مجرد لفظ والموجودات متفاوته تماما في الدلاله. الموجودات يعني ما بين الموجودات الواجبة والموجودات الممكنة، فحقيقة الوجود ذاتها مختلفة، وليس الوجود الإلهي متساوي في المعنى أو الدلالة وحقيقة الوجود مع وجود المخلوقات أو الممكنات. اتضح الفرق بين المذهبين. فالرأي الذي بدأ به صاحب الكتاب ونصره بستة أدلة ذكرنا منها خمسا، حد فكر؟ أما الأول فيقوم على فكرة التصنيفات، تبتدي بالجنس والنوع. لاحظ أنت كده قدامك إيه؟ إنك أنت بتقول كائن أو موجود، ثم بعد أنت تقول إيه؟ جوهر يعني مش عارف، وفي جوهر وفي صفاته، ماشي؟ وفي الجوهر ده إيه؟ يا ترى مثلا معدن ولا حي؟ هذه هي خطوة. وبعدين في الأحياء يا ترى هو من قبيل البهائم التي تمشي على 4 ولا أم هو يتمتع بالتفكير الإنسان وتحت الاسم. واضح؟ هذه الكاتيجوريز أو هذه الكاتيجوريات، هذه المجموعات في منطق كامل دلوقتي، في منطق المجموعات موجود في الرياضة وموجود، فاهمني؟ ومن اختراع واحد مصري، يعني فكرة واحد مسلم بس في احدى جامعات امريكا، بدأ بفكرة المجموعات دي، يعني العالم كله عبارة عن كيانات جماعية كده، والمخ ما يفكرش إلا كده. فهذا واحدة من صنف واحد، لأن فيش حاجة زي كده. حتى الغراب ده في أغربة بيضة سودة وحمراء، مش كل أنت بس اللي ما شفتش إلا الغراب الأسود. النوحي ده المصريين يقول لك نوح يعني يسود خالص، لكن في غربان ما هيش سودة. فالحكاية كلها المجاميع. ايه اللي جاب حكاية المجاميع دي؟ احنا كنا بنقول الدليل الاول، يعني انت لما تمشي في التصنيفة دي لحد الاخر هتنسى ان كلها موجودة وكلها تتمتع بالوجود، مش هتنسى دي، لان انت بدأت منها. مهما وصلت في التوزيع لحد الاخر في كل منها ايه صفة الوجود او معنى الوجود. هذه دليل. الثاني قائم على فكرة تقسيم، ما هو إذا قلت أنا الإنسان، يعني مفهوم الإنسانية اللي هي الحياة زي التفكير، صح؟ وبعدين قعدت أقسمه الإنسان، أي تقسيمة تشوفها، إما متعلم وإما جاهل، والمتعلم ده إما أزهري إما تعليم مدني، والتعليم المدني إما يكون مهندس إلى آخره. هتنسى في النهاية أنك أنت انطلقت من مفهوم الإنسانية إنه بني آدم. الأخير اللي وصلت اللي هو دكتوراه مثلا في الاقتصاد، مش برضه هو بني آدم؟ يعني مهما أوغلت في التقسيم فإنك لن تنسى المقسم الأصلي اللي أنت بدأت توزعه أو تبين أصنافه أو أقسامه، صح؟ يبقى فيه دايما معنى جوهري يلاحظ في كل ما تحته من الأشياء. اللي فاتت كنا نتكلم عن التصنيفات العامة، وإننا نتكلم عن تقسيم، تأخذ حقيقة منه وتبدأ تقسم فيها، ودخل لها يفرق بين ما يسمى تقسيم وتبديل. يعني إنك أنت إذا ضممت معنى خاص إلى المعنى الكلي الرئيسي يمشي عندك صنف، مش كده ولا إيه؟ بدأنا بالأحياء كائن حي، عالم بيولوجي، ولكن بعد كده البيولوجي ده ممكن يكون متخصص في الحشرات بس. الراجل اللي فقدناه في المجمع، آخر من فقدناه وهو كان من أعظم الخلق في مصر دينا وعلما وخلقا ولغة، يتقن اللغة العربية أحسن من أي زاد، وكان عميد علوم في عين شمس الدكتور عبد الحافظ حلمي. كان بيولوجي لكن خاص بين الطيور، فبيولوجي في حاجات كتير، الحياة يعني في حاجات كتير. فأنت لما تضم مثلا إلى الحياة اللي هي مثلا زي ما بيقولوا التغذي والحركة والتوالد، أي كائن حي كده، والإخراج إلى آخره، خصائص معينة للكائن الحي. لكن تلاحظ إنه عاقل أو غير عاقل، يجي معك بقى إنسان أو غير إنسان وهكذا. فضم الأخص إلى الأعام يولد أصناف جديدة، وهذا كله يعني تفكير منطقي، وهي فكرة المجموعات جاية من هنا. فهمني يا شيخ يا شيخ، وأحب إن مش فاهم حاجة يسأل زيه. فقلنا عندنا سكتين، واحدة اللي هي ملاحظة المجاميع دي، ومهما وصلت في التوزيع على الآخر مش هتنسى المعنى الأصل اللي بدأت منه، هو حاضر في الذهن. وكذلك في التقسيم، إنه تربيد إيه؟ تعدد أفراد كلها متشابه، إنما التقسيم بيجيب لك أصناف جديدة وحاجات وفروق أخرى ذكرناها بين التربيد والتقسيم. الدليل الثالث اللي هو فيهم على فكرة إيه؟ مين فاكر؟ حسن ده هو ده خش في الشيخ حسن ال اسمه ايه اسمه المهنة بتاعتكم الجرافيك، وزي كده ضل ملمح جديد يدي حاجة تاني ولا ايه. ايه فالدليل بعد التقسيمين ما حدش هنا في السيدات مقابلة الوجود بالعدم، مقابلة تامة، التقابل التام. يعني لما تلاحظ الحقيقة وتلاحظ عكسها أو ضدها بالمعنى العام أو بالأحرى والدقة نقيضها، أديك بتفكر في حاجة خلاف قرص، لكن تنسى الصفة الأصلية لا يمكن. ما دام أنت اشتغلت ده هو الذهن ساعات يسيب الحاجات المشابهة للأصل ويفتكر المعادل أو المضاد مرة واحدة، واخد بالك؟ حتى قال الشاعر على الغيوب ضدها تتميز الأشياء، واضح؟ يعني يستخدم كوسيلة للتعريف، تعريف الضد أو نوع من أنواع التعريف اللفظي أو الاسم أو الرسم، رسم ناقص، واضح يا مشايخ؟ فإذا استخدمت فكرة التقابل فإنه مهما ذهبت إلى الضد والعكس والنقيض فإنك لن تنسى المفهوم الأصل. وبعدين أن كمان على أسئلة، احنا كنا في صفحة ما تقولوا لنا على أدلة أخرى، وهو الدليل الرابع القائم أو يعني ادعاء ضرورة، ودي مش دعوة ضعيفة، يعني ما عند دعوة لها ما يبرره. قال لك والله الحكاية دي وهو إن الوجود معنى ولازم كل الموجودات كلها حظ منه، ممكنة كانت زي حالتنا كده المخلوقات، أو واجبة اللي هو الواحد عز وجل، كل كائن يتمتع بالوجود بعكس المستحيل الذي لا يدخل في الوجود قط. فهذه كلها لها حظ ما من هذا المفهوم المشترك، ومعنى ذلك ايه؟ ان الوجود معنى مش مجرد كلمة او لفظ. وقال لك الدليل عليه ايه؟ يعني مش مجرد دعوة، ما هو من المشهور انه كثير من المفكرين يقول هذا الذي يقوله امر مجمع عليه ومتفق عليه ولكن يحتاج الى دليل، وهو مفهوم ضروري. ضروري يعني ايه؟ يعني فطري، يعني اولي، يعني مسلم، كل العقلاء يشترك فيه العالم والجاهل والصغير والكبير. مش احنا قلنا زمان افكركم يقول برد الصيف احد من ايه؟ من السيف، وانا بقالي اكح اهو بقالي اسبوعين. فمعنا يا شيخ اسمك ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، احمد برد صلى الله عليه وسلم، ومحمود أيضا. فقلنا أن الوالد وهو خارج لعمله عايز ياخد الوالد معاه للمدرسة، يقول له يا محمد ولا يا أحمد؟ أيوة بابا أنا موجود أهو في وسط البلوس بربط الجزم. يعني الواد الصغير عارف معنى موجود يعني إيه؟ أنت فين؟ أنا موجود أهو في الأوضة الفلانية. واضح؟ يبقى الصغير والكبير والعالم والجاهل عارف ما حكاية موجود دي، يبقى ليست هي مجرد كلمة، لا ده معنى موجود في ضمير العقلاء أو المميزين، حتى من لم يرشد بعد. واضح جدا لا يكاد يحتاج إلى دليل ولا إلى تعريف، إلى دليل يعني يميزه عن غيره من المفاهيم. موجود يعني مفهوم معين، عايز كده معنى الضروره. يعني ما تقدرش على انها مجرد هروب من الاستدلال، لا هو بيقول ان ما لا يحتاج لا حاجه فيه كما يقال الى دليل، بل يكفي ادنى تنبيه، لان احيانا المعاني الفطريه او الضروريه تغيب عن الذهن مجرد يعني انشغال او عدم التفات او حاجه، فيحتاج إلى أن تذكر وتنبهه بشيء، مش تقيم دليل في فرق بين التنبيه. ف... فهو يقول من الذي لا يفرق بين معنى السواد والبياض؟ هو كذلك الوجود والعدم. هذه أشياء متقابلة ومفهومة، والتمييز بينها وبعضها البعض أمر يشترك فيه الجميع، لا حاجة بنا إلى. فهذا يدل على أنه معنى معين مغروس في الفطرة ويلتفت إليه ذهن الإنسان عندما يصل إلى مرحلة نضج معين حتى التمييز تفصل مدام مميز. وليست مجرد اشتراك في الاسم. وقال لك الدليل على كده ان التفرقة بين الموجود والمعدوم او حتى بين الموجود الواجب والموجود الممكن وبين المستحيل ما تنتعش الوجود ابدا، دي حقيقة موجودة في اذهان الناس مهما اختلفت اللغة. نزول الموجود ولا اكزيستنس، اكزيستنس والوجود ولا اكزيستنس ما تفرقش، هي دي العملية التنبيه بصوت معين، وده تنبيه برضه، انما المعنى نفسه موجود. يعني ايه الوجود وايه العالم زي ما قلنا العيل الصغير، واضح؟ فادي دعوة الضرورة. قال لك الدليل الرابع هو ادعاء الضرورة، يعني ان الحقيقة دي وتميزها عما سواها وكونها كون الاشتراك فيها تنبهه من قبيل الاشتراك المعنوي. ليه؟ لأنه لا يختلف باختلاف اللغات، بينما الاشتراك اللفظي خلاص ما اختلفت اللغة دي مجرد لفظ، واضح؟ الدليل الخامس وبرضه قلناه الأسبوع الماضي، إنه الدليل ده حكم بفيد إيه؟ أنت لما تقيم دليل على حاجة على إن مثلا الإنسان يموت، دليل أو مثال مشهور جدا في المنطقة اسمع الكلام ده، الناس يموتون سقراط كده الكلام، كل الناس يموتون إذا سقراط يموت. احنا طبعا عندنا المثال في سورة الزمر، مش كده؟ إنك ميت إنهم ميتون، كل الأحياء يموتون والبشر يموتون والأنبياء بشر، مش كده؟ يعني البشر مثلكم إذا يموتوا. وأنا والله سمحت لنفسي إن أنا أقول في إحدى الخطب إنه يعني ما إحناش ضد إخواننا اللي انسحبوا من الجمعية دول الأقباط، وقلت إن أنا في سنة كام؟ 93 او حاجه زي كده رحت مدينه اسيوط، وهناك عرفت ان واحد صاحبي كان صاحبي في يوم من الايام اسمه الاستاذ محمد حامد ابو نصر، فاكره؟ مش من اخوان الاسد اللي ما كنتش موجود اكزيستنت، محمد حامد ابو نصر ده وعارفه قبل مشهور وعاكف والناس دي، كان مرشد الاخوان المسلمين. فالشيخ حامد بن نصر ماتت اخته، احنا جنبهم مدينه اسمها بيروت شمال اسيوط، مركز شمال مدينه اسيوط. كان زمان ابويا حط صب بشروط مركز بيروت مديريه اسيوط، يكون شيء محافظات اللي هو مين؟ الشيخ محمود أبو العيون والشيخ محمد أبو العيون، أسرة أبو العيون الأولياء العلماء. فكان يحفظني والله دشروط، هم من بلد ما دشروط، مركز بيروت محافظة أسيوط، هنا معطل قرب. فرحنا بيروت، الصف الأول كان كله من أباء الكنيسة جيل ناس، والراجل وقف يتكلم فبيجملهم يعني، بس يعني بيحكي حاجة، بيقول إن البابا أو البطريرك المسيحي فلان نسيت اسمه، لا في أوائل القرن الماضي أيام ثورة 19 حسب. وكان يومها حتى مش في ما كانش موقعين في العباسية اللي هي قبل الكاتدرائية الموجودة حاليا دي اللي هي أقوى وأعلى حاجة في أفريقيا كلها من ناحية الكنائس يعني بناها عبد الناصر. إنما أنت عارف لما تشيل باب الحديد يبقى على يمينك كده المباني القديمة الكاتدرائية القديمة ومستشفى القبطي وحاجات قبل كده كانوا حتة. أو الرجل ده بالذات كان يقيم في كنيسة له في حارة السقايين. عارف حارة السقايين؟ يبقى ما تشربوش مية. ما بتنقطع دلوقتي وتحتاج السقايين. حارة السقايين وكنت أمشي منها للمعهد القاهرة الديني وأرجع عبدين. بين عبدين وبين يعني الحته دي بتاعت لازوغو دي حاره قديمه كان يسكنها السقاؤون اللي بيملى القربه ويلف على البيوت. فقال ان الراجل كان فرسيين والمندوب السامي البريطاني او اللي هو بعد كده سفير بعد دستور 23 راح له وقال له ان حكومة جلالة الملك تفكر في اسباغ الحماية على اقمط مصر. فالرجل قال له الرجل راسي يعني حكيم قال له الملك بتاخده بيموت وده اللي جاب حكايته سقراط يموت وانك ميت وانهم ميتون. قال له الملك بتاعكم بيموت استغرب سؤال غريب. قال له كل الناس يا ويموت. قال له طب قل لهم نحن في حماية الحي الذي لا يموت. دي عبارة رواها مرشد الإخوان المسلمين يعني لا يظن به بل العكس الواحد يفتكر ان يعني الحكم الجديد سوف ينال من حقوقهم مستحيل لانه دي طبيعه مصر ولاول مره. صحيح كان معمول به عمليا في النظام القانوني المصري وهو جزء من الشريعه الاسلاميه لا يملك احد يعني ليس منحا اعطتها لهم الجمعيات التاسيسيه وهي أنها قالت شرائع المصريين من المسيحيين مبادئ شرائع عشان يبقى بالضبط زي ما صيغة المادة نمرة 2 المصريين من المسيحيين واليهود إن وجدوا وفاعلة واحدة في مصر. هي المصدر الأساسي للتشريعات علشان ما تبقاش سلطة الكنيسة تبقى شغل وزارة العدل من غير تصوغ التشريعات. خد بالك يعني حقهم ولكن لم نسلم الدولة حقها. صحيح ممكن الكنيسة تقول لا مبادئنا كذا أو مبادئنا مش كذا تفهمني ولكن الذي يحدد القواعد القانونية الأجهزة الرسمية في الدولة ثم يعرض على مجلس الشعب ويقرر كقانون زي هي المصدر الأساسي للتشريعات التي تتعلق بثلاث حاجات شؤونهم الدينية ودي بعض الناس كان بيخالف فيها حتى طارق البشري وهو رجل كبير شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وقيادات واختيار قياداتهم الروحية. شؤون الدنيا بدل كلمة شؤون متعبدية واقترح هذا وكنا قد اقترحنا هذا في الجمعيات التأسيسية بالفعل ولكن استشرنا الكنيسة فهي قالت شأن الدين وأنا شخصيا اقتنعت في الكلام. ليه؟ لأن الزواج خذ الزواج مثلا الزواج عندنا في الدين الإسلامي زواج مدن، يعني أنا خلاص اتفقت معها وهناك شاهدين، أروح للراجل المأذون وأعمل عقد وانتهى الأمر. لكن هم عندهم الزواج شأن كنسي، شأن ديني مقدس عبارة عن ارتباط روحي، والعقد يكشف عنه، تفهمني؟ فهي مسألة شأن ديني من في نظرنا نحن شأن مدني. في الشريعة الإسلامية كده ما فيش شأن ديني ولا حاجة، لا يجزي عقد البيع والشراء أو عقد أن تبيع نفسك لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شفت الطفلة الصغيرة بين يدي هنية وقنديل، يعني ظرف حرج، يعني ما يحتملش انك قلنا ينسحب، ينسحب ليه؟ الحقوق اللي عايزين ياخذوها وزيادة. طب الليبراليين بيقولوا انتوا ناس رجعيين والأغلبية رجعية، إنما دول زعلانين إن شاء الله. لجيب الدائرة من بابولة واثنين مستشارين منهم والله واحد من أعقل الموجودين في الجمعية اسمه إدوارد، كان نائب رئيس مجلس الدولة. نرجع هنا، فبيقول لك انك انت لما تقيم دليل على شيء ده بيبقى دليل خاص بحاجة، انت لما تقول مثلا ان الانسان كاتب وتقيم دليل على هذا، فمعنى ان والله اللي بيكتب فعلا ويمضي قدامه الثاني عنده الاستعداد ان يكون كاتب، بدليل انه الامي بعد 3-4 شهور يتحول إلى كاتب، فهو كاتب بالقوة أو كاتب بالفعل. لما تقيم دليل على هذه ماذا خص واحد معين ولا الجنس كله أو النوع كله؟ الدليل لا يكون دليلا إلا إذا أعطى، وعشان كده قال لك إنه ينفع شاهدا وغائبا وفي الحالة التي أقيم عليها وكل ما يناظرها من حالات، ولا ما فيش دليل. فالدليل عام، وكذلك الدعوة التي يثبتها لازم تكون عامة، ما تبقاش حالة شخصية. فما دام الدليل عام يبقى المدعى يبقى فكرة الوجود إذا استدللنا عليها في الدليل السادس أو الأول أو الثاني أو غيره لازم تكون عامة، ومعنى أن عامة تبقى مشتركة بين الأفراد أو الأنواع أو الأشياء اللي تحتها. واضح الفكرة؟ هأقرأ بقى لأن هي دي الفضوة في الفصل ده كله. ده الخامس يبقى لسه في السادس. ها ولا أرنا الخمس؟ طيب يبقى عشان نضيق الوقت يا ده انا لازم امشي فور ولا ايه؟ لسه ما جتش ونص يا لسه نص ساعة. انت ميقاتي، عارف ميقاتي رئيس وزراء لبنان؟ اسمه ميقاتي زمان، كنا حاجة اسمها ميقاتي، عشان ميقاتي بس تتدرب. اما في مدفع برن، عارف البرن؟ اسمع اللي هو يبقى قائم على حاجه كده المسؤوليه بتاعت التسلل، في اثنين بيشتغلوا عليه ورا واحد ميقاتي يمسك الثانية يقول له اضرب انت. بس كان زمان وقد تبنى منه، ما كانش راضين يصدقوا ان احنا تبنى. يعني العنف في السياسة عندنا حرام، ومن ارتكبه لا بد ان يفشل، فضلا عنه هيعمل حاجات غير مشروع. لانه انا طائف ان انا فقيه، انا مفتي الارهاب، والولد اللي بيستقبل الامر عارف الحلال والحرام وعارف الادلة كل حاجات جيله، الله اعلم في السكة هنا في اسم وقد كان وفي ممنوع محرم، مش وقته بقى. أنا بقول الكلام ده عشان أريح ضمير لو محدش فيكم ينخدع. ولا عايز ينخدع يعني يلا ما في ولا الإنسان عنده اتجاه لحفظ الحياة واتجاه لتنمير الذات أيضا في وقت معا. ده كلام علماء النفس الغربيين عشان كده يشرب خمر هو عارف انه بالظلم واذا كان هو عارف انه بالظلم عشان في اتجاه لتدمير الذات. يعني لما يعني التدخين ده ما بيخففش الالم ولا الهم ولا حاجه ده بيزودها لكن كده. فالدليل السادس هو ده اللي يعنينا وهو مبني على فكره عارف الكلام ده قلناه زمان وأشرنا إليه في أول كلامنا اليوم عن الواجب والجائز أو الممكن والمستحيل. وقلنا إن دي قوانين العقل الأساسية وهي نفسها الحاجات الثلاثة التي نادى بها أرسطو وهي الموجود الذي لا بد منه وهو إن الشيء لا يكون إلا ذاته. ممكن أنت تقول غيرك تقول الذات كل واحد وحقيقته صح لأن احنا بنلاحظ ما هي مضمونة إليه وجوده مش دي حقيقته وله هويته فلا يكون إلا نفسه مهما حاولت. وبرضه من عيوب الإنسان إنه لا يريد أن يكون نفسه فينشأ المرض النفسي. إنما لو كان كل كائن راض عما أوتيه قادر على استخدام الملكات والقوى التي منحت له لما حدث شيء اسمه المرض النفسي. واضح يا سادة؟ فالشيء لا يكون إلا نفسه والشيء لا يمكن أن يكون نفسه وغيره أو نقيضه في وقت واحد. تجي ازاي دي؟ يعني إذا كان أنت هتلقي العلاقة أو التقابل بين الشيء ونقيض وتقول لا ممكن يكون هو نقيض بصوت واحد يبقى شريك الباري يوجد. المنع ما هو ده يقولوا عليه انقلاب الحق. تفهم يا أخي؟ فأنت مستعد بشريك الباري يبقى موجود يبقى بعيد من المشركين إذن يعبد الله ويعبد الشركة من دونه أو معه. واضح؟ لا يمكن أن يكون الشيء ذاته وناقضه في وقت معا. لا يمكن كذا إلا اسمحوا لي أن هو مضروب هنا في الدماغ. والحاجة الأخيرة لك إيه؟ الثالث المرفوع. مش عبر بكذا. يعني دي لا يمكن بيخش في الوجود. المستحيل. وده يقول الله المستحيل. لا يدخل في الوجود قط لما حتى ننفي وحقيقته لا تقبل إلا النفي. لا يمكن أن يدخل في الوجود أبدا. واضح يا سادة؟ زي إيه؟ زي يقولون عليه دلوقتي المتناقضين توقفوا مع بعض مش ممكن. المتناقض إذا توقف واحد يرتفع الثاني وإذا ارتفع واحد لازم يوقف الثاني أو كده. المخ كده والعقول ركبت على هذا والفطر الإنساني. واضح يا أخي؟ ونقيض يعني إيه؟ يعني موجود وغير موجود. معايا؟ يعني ما تقوليش أبيض وأسود، ده مش نقيض. أبيض ولا أبيض، يعني سائر الألوان الأخرى غير البياض. أو ده التناقض، فاهم؟ إنما أبيض وأسود يقولوا عليه ضدين. يعني يجوش مع بعض اه لكن ممكن يرتفعوا الاثنين بان يكون اخضر او ابيض ونسب. الفكره في التقابل دي برضه من احكام العقل الاساسي لا يكون العاقل عاقلا الا بها كما قال السيد الامير في حاشيته. فهو الحكايه مبنيه على الفكره دي انه الحاجه لا يمكن أن يكون الشيء نفسه وغيره في وقت واحد وإنما هو فقط ذاته وحقيقته. قال السادس: لو لم يكن الوجود معنى واحدا مشتركا مجد الدعوة، يعني اما لفظ فقط تشترك فيه الموجودات وكل واحد له وجود خاص ومعنى في الوجود يخصه معي، لأن للوجود معنى مشترك في الكل وانتفت. لكن كل الكائنات الموجودة لها حظ منه، هذه الدعوة. خذ بالك، لو لم يكن الوجود معنى واحدا مشتركا لم يتميز الواجب عن الممكن، ما هو الاثنين موجودين، الواجب موجود والممكن موجود، يبقى الوجود والواجب ايه؟ واحد بس عز وجل، انه لا يقبل العدم قط، لان مفهوم يقتضي ان يكون موجودا. إذ هو كامل، يا ترى الكمال ده المعدوم احسن من الموجود؟ من سعر صفات الكمال كده، يبقى الهباء الذي لا شيء ولا اللي موجود حتى ان كان يعني عايل ولا صغير ولا جاهل ولا، لا شك ان الموجود المتصل بالوجود احسن من العدم. وبعد كده تجي انواع الكمال الاخرى، واهمها انه يكون حي، لانه مش هتمتع بالكمالات الحقيقيه المعنويه، عشان كده سموا صفات معنويه، الا ان كان حيا. فالمصحح، وده كلام المتكلمين، كلام مش جاي من فراغ، ده جاي من قرون من التفكير، المصحح الاتصاف بالكمالات الاخرى الحياة. وعشان كده بنقول في التدريس البسيط خط الحياة خط كده في الوسط، وثلاثة هنا اسمها العلم والإرادة والقدرة، وثلاثة هنا اسمها السمع والبصر والحياة. متفق على انه لازم يتمتع بها عز وجل، والبعض يريد صفته، فلا يمكن ان يتصف بصفات الكمال الا اذا كان حيا. فلا بد من مراعاه الفرق بين الواجب والممكن، والواجب عز وجل هو الذي افاض على الممكن وجوده، لان الممكن بحقيقته ومعناه او بماهيته ما يقبل الوجود والعدم على سواء. فالمرجح لوجوده على عدمه هو ايه؟ ذلك الواجب. ولم يكن هناك واجب لما كان هناك شيء، ولا انا اعدت ولا انت جيت وعدت، ولا كان في عمود ولا في مكتب ولا، فما دام في حاجات زي كده يبقى فيه واجب افاض على هذه الاشياء التي تقبل ان توجد وان لا توجد وجودها، خلع عليها صفه الوجود. فانت بقى عايز تساوي بين الواجب، بقول لك اهو معنى الوجود، لم يكن وجود، لو لم يكن الوجود معنى واحدا مشتركا لم يتميز الواجب عن الممكن، فإن اذا قلنا على تقدير كون الوجود معاني متعدده اما ان يجب وجوده او لا، ما هي لازم تشملش لحاجه واحده وهي الممكن، هم ثلاثه واجب وممكن ومستحيل، مش كده ولا ايه؟ الواجب لازم لا يدخل في العدم قط، لازم يوجد، والمستحيل لا يدخل في الوجود قط، ومعدوم ابدا لا يمكن ان يوجد. اما الممكن فهو القابل لكليهما، حاجات بسيطه خالص، وهنا لانها شروط عقليه اساسيه ما حدش يماري فيها. فبيقول لو لم يتميز الواجب عن الممكن، فإن إذا كان لم يكن الوجود معنى مشتركا لم يتميز الواجب عن الممكن، فإن إذا قلنا على تقدير كون الوجود معاني متعددة، وقف نقطتين فوق بعض بعد اللفظة الأولى من السطر الأخير، على تقدير إذا قلنا، ثم قل القول ما جاش، قلنا داش شرطة كده، على تقدير كون الوجود معاني مشتركة أو معاني متعددة شرط، أو نقطتين في بعض، هنقول بقى إيه؟ قلنا الشيء، حطوا عليها ضمة معايا، عشان كده لازم الكتاب يكون معاك، حين تحضر الدرس. فإن إذا قلنا بس على تقدير يعني قلنا وفي دماغنا إن الوجود مش معنى واحد تشترك في كل الموجودات بل لكل موجود وجوده الخاص. إذا قلنا كده نطين في بعض قلنا إيه؟ الشيء إما أن يجب وجوده أو لا، يعني لا يجب مش كده؟ بمعنى لا، فقد يجب له الوجود بمعنى ولا يجب بمعنى آخر، ما دام ساعات يوجد وساعات لا يوجد. ما هو إذا انضم إلى الإمكان اللي هو القابلية اللي فيه إرادة الواجب أن يوجدك حسن في القرن الكذا المدة ما بين كذا وكذا من الأبوين الفلانيين بالطول الفلاني والصفات، يعني يدي لك الوجود ويدي لك الصفات ويدي لك الزمن والمكان تيجي كويس. إما أن يجب وجوده أو لا، فقد يجب في كلمة لا دي تشمل حاجتين، أو لا يجب وجوده، قد يجب له الوجود بمعنى ولا يجب بمعنى آخر. يعني الممكن ده إذا لاحظنا شروط وجوده، ما هو هيجي زي ما قلنا لازم يخلع عليه الوجود، فاهمين بقى، والصفات صفات معينة تميزه عن الموجودة، ومن أهمها الزمن والمكان في الوقت الفلاني، وما يعني بمصري ما بقاش هندي ولا انجليزي ولا كذا. فإما أن يجب له الوجود، إذا قلت بأنه هو يجي بدل ما يجي في القرن الحادي والعشرين زي ما احنا دلوقتي، لكن يجب أنه كان يكون موجود في القرن الحادي عشر، لا ما يجيش أبدا، هو بهذا المعنى مستحيل، لأن شروط وجوده وهو ممكن قبل هذا ودي لسه لم تتحقق. ما هو لك إرادة ربنا أراد، بس من ضمن إرادته تخصص المكان والزمان، ما تجيش إلا في الحتة ده والبقعة ده، إنما إذا نظرت لما سوى ذلك مستحيل. ممكن معنى بس، ممكن معنى، لكن عشان يتحقق في الخارج لا، لازم في أوانه، كل شيء في أوانه، دي مش مثل عادي أو كلمة عادي، من شروط التحقق. فهم؟ إما الشيء إما أن يجب أو لا، كلمة لدي في حتتين، أو لا يجب، أو لا يجب بأن يأتي في أوانه فيتحقق، أو في غير أوانه وشروطه فلا يتحقق. يعني تشمل نوعين مش كده؟ ولا أنا متحكم دلوقتي معانا يا شيخ دمشق، كان الله معكم، كل الشام مشتعلة. إما أن يجب وجوده أو لا، فقد يجب له الوجود بمعنى ولا يجب بمعنى آخر. واضح ولا مش واضح؟ أخوك ده اللي هو اتولد النهاردة، هو لما جه أوانه جه، لكن من 3-4 شهور كان لازم، مش ممكن مستحيل، لازم يكمل 9 شهور في بطن أم وكذا. فالممكن هو بمعنى أنما ممكن مكتمل الكمال جائز الوجود، وممكن ولكن برغم انه ممكن مش هيدخل في الوجود. ليه؟ لان شروط وجوده ما تحققتش، بس هو ممكن مش مستحيل. هل هو من قبيل المستحيل؟ ابدا، لا استحالة هناك. وانا لي اخ قاعد يجي 15 سنة خلف وبعدين جاب عيال كتيرة، الله أعلم، يهبوا كنت يهبوا لمن يشاء. فإنا إذا قلنا على تقدير كون الشرط، على تقدير كون الوجود معاني متعددة، إما أن يجب وجوده أو لا، أو لا يجب يعني يبقى ممكن، لكن هو ممكن يعني فقد يجب له الوجود تحققت شروطه، ولا يجب بمعنى آخر، لأنه لم تتحقق شروط، فيكون الشيء الواحد اللي هو الممكن معايا؟ امشي معايا. فيكون الشيء الواحد واجبا ممكنا معا، وإحنا قلنا لا، ده تناقض، ده والحكم بالتناقض ده محال، وجود النقيضين معا أو انتفاؤهما معا، الاثنين من قبيل المحال. إذا توجد واحد ترفع الثاني، إذا رفع ثبت الآخر، صح؟ لكن هنا هو إحنا قسمنا، طلعت التقسيمة ثلاث حاجات، واجب وده موجود مسلم إنه لا يدخل في العدم خط، والذي ليس بواجب طلع في صنفين، صنف ممكن ولازم يتوجد خلاص كل شروط وجود بتحقق، وآخر ممكن لكن مش ممكن يوجد، فهو ممكن ومش ممكن، دي ترتبت عليه على اللي ابتدينا منها الشيء، وإما تنميع دي فلا يتميزان أصلا. صحح العبارة دي في السطر الأول من صفحة 126، الاثنين دخلوا في مجموعة واحدة، ممكن ولازم يتوجد، حل أوانه وموسمه ومكانه وزمانه وصفاته، وخلاص أكمل التسع شهور يجي، صح؟ لكن واحد مش عايز يتجوز ويا رب ارزقني الأولاد، الله هذه هي الزاد، هو كونه يرزق الأولاد ده مستحيل؟ هذا من قبيل الممكن العقل والعادي كله، لكن مش ممكن يبقى عادي إلا لما يجهز، لم يضربها مثل في اللغات الأخرى، الذي يرفع يديه لسماه يا رب ارزقني وممتنع عن الزواج، يدي بيده. فإذا نايف الممكن في صنف، صنف ممكن ممكن وممكن مش ممكن غير ممكن، اللي أدى للنتيجة دي إيه؟ افتراض تنوع الواجب. فلا يتميزان اللي هم النوعيتين اللي في داخل الممكن أصلا، بخلاف ما إذا كان الوجود معنى واحدا مشتركا لا استحالة أن يكون نسبة المعنى الواحد إلى شيء واحد بالوجوب والإمكان معا بالنظر إلى ذاته. آسف، آرى ثاني، فلا يتميزان أصلا، صحح به في السطر الأول، لأن عندي في مساحة كبيرة بين أن يتميز وأن هي يتميزان أمشي، بخلاف ما إذا كان الوجود معنا واحدا لاستحالة أن يكون نسبة المعنى الواحد لشيء واحد بالوجوب والإمكان معا من نظر إلى ذاته. واللي لاقي في الكلام ده هو حاجة يجي لنا بها الأسبوع الجاي، والجواب هنسل الجواب المرة دي، يعني في هنا اعتراض على الدليل السادس ده، نصوره ونفهمه في الأسبوع القادم إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت وضاء كده من الها، صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفينا، الله الله.